عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع أماكن نبوية، أماكن نستنطق منها العبر والدلالات العجيبة. هذا المكان الذي نتحدث عنه هو مسجد عتبان بن مالك. الحديث عن مسجد عتبان بن مالك هو الحديث عن التواد والتواصل النبوي مع أطياف المجتمع، ومع قبائل الأنصار، ومع بقاع المدينة. الحديث عن مسجد عتبان بن مالك هو الحديث عن اللهف إلى العبادة والحرقة لعمارة البيوت والمساجد بالصلوات. الحديث عن مسجد عتبان بن مالك حديث عن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولطفه معهم. فإن سألت عن خبر هذا المسجد، فهذا المسجد مكانه عند هذه الشجرة، جزء منه على الرصيف وجزء منه قد دنا إلى الشارع، ثم ابتلعه الرصيف والشارع. وخلفه في مكان هذا المبنى كان هناك قطم لعتبان بن مالك يسمى المزدلف. كان عتبان يسكن في هذا المكان، في هذا القطم الذي هو في مكان هذا المبنى، وهو إمام قومه بني سالم بن عوف. وقومه بنو سالم بن عوف يسكنون في هذا المكان خلف هذا المجمع، هذا المجمع وما وراءه. وكان هذا المكان المنهبط مجرى وادي الرانوناء، فإذا جرى وادي الرانوناء جرى منحرفا إلى جهة اليمين، فقطع الطريق ما بين عتبان بن مالك الذي هو إمام بني سالم بن عوف، وبين مسجد بني سالم بن عوف الكبير الذي يصلي فيه عتبان. فكان السيل إذا سال في وادي الرانوناء من هذا المكان منعطفا يمينا قطع الطريق عليه، وضعف بصر عتبان، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتخذ له مسجدا يصلي فيه في هذا المكان. طلب من النبي أن يصلي من بيته مكانا يتخذه مسجدا. أما قصة الطلب ومجيء النبي فقصة عذبة، لكن قبل أن نرويها دعونا نتصور مكان مسجد عتبان. فإذا نظرنا إلى صورته القديمة تبين مكانه عند الشجرة، وتبين ما بعده أنه منهبط، هذا مجرى السيل. ولذلك كان عتبان إذا جرى السيل لا يستطيع أن يقطع الطريق، خاصة بعد ضعف بصره. بني هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان، وذكر ابن سعد في الطبقات أن الناس ما زالوا يصلون في هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان. وبقي هذا المسجد عامراً إلى عام 1417، يعني قبل أقل من 20 سنة ابتلعه هذا الشارع وهذا الرصيف. أما خبر زيارة النبي لعتبان في بيته خبر عجيب، في أطمه الذي يسمى المزدلف، ولذلك دعوني أنا وإياكم نذهب إلى أطم كأطم المزدلف نستروي قصة الزيارة النبوية الكريمة لعتبان بن مالك وما جرى فيها من الدلالات الجميلة. فإلى هناك أصحابكم. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهثو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. أما خبر عثمان بن مالك عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم فهي صورة جميلة عذبة من صور التواد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصورة من صور حضور النبي صلى الله عليه وسلم في حيوات أصحابه، الحضور المكثف العميق الذي يشعر كل واحد من الصحابة بخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. دعونا نستقرأ الخبر. صلى عتبان بن مالك رضي الله عنه وكأني به هو ذاهب من ديار بني سالم بن عوف وتوجه إلى المسجد النبوي، كأني به محتشد ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي معه الجمعة، ويطلب منه أن يأتي إليه فيصلي في بيته. وفعلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم رغب إليه: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وإني أؤم قومي، فإذا سال الوادي حال بيني وبينهم، يا رسول الله، وإني أحب أن تأتي إلي في بيتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فأصلي فيه إذا سال الوادي، فإني بعد أن أنكرت بصري أصبح يشق علي أن أقطع الوادي مع بصر عليل ضعيف لا يمكنني من اجتياز الوادي. يا رسول الله، إني أرغب إليك أن تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. ويأتيك الجواب الفوري الذي يبين أن عتبان رضي الله عنه إنما جرأ هذه الجراءة وطلب هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستيقن بهذا الكرم والأريحية عند النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي رغبات أصحابه بهذه الحفاوة. جاء الجواب النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوريا: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. طيب متى التنفيذ يا ترى؟ ومتى سيذهب النبي إلى بيت عتبان الذي قدم هذا الطلب؟ كان الطلب مقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبان يوم السبت ضحى، يعني حسب تعبيرنا بعد أقل من 24 ساعة. ففي يوم السبت ضحى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر إلى بيت عتبان، طرق الباب واستأذن ودخل وتلقاه عتبان بحب وود وفرح وابتهاج: مرحبا برسول الله، مرحبا برسول الله. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينفذ أول ما ينفذ رغبة عتبان، ما إن دخل حتى قال لعتبان: يا عتبان، أين تريد أن أصلي من بيتك؟ أين تريد أن أصلي من بيتك؟ أن هذا طلب عتبان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقول: ها أنا قد جئت لأحقق رغبتك وأصلي حيث تشاء أن تصلي، حدد أنت المكان، أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: ها هنا يا رسول الله. فأمهم صلى الله عليه وسلم النبي الإمام والمأمومون أبو بكر وعمر وعتبان بن مالك ومن ثاب معه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ركعتين. فلما انصرف من صلاته وتهيأ للمضي، وكأن هذا والله أعلم كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فإن منازل عتبان بن مالك تلي قباء، فقباء شمال منازل بني سالم بن عوف، وهو أقرب المنازل إليها. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة التهيئة للانصراف قال عتبان: فحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبث قليلا. يا عتبان، لما حبستم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد أعددنا له ضيافة، فما دام أنه قد زارنا فقد أعددنا له ضيافة، فأردنا أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ضيافتنا. يا ترى ما هي ضيافتكم التي استعددتم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم ذبح من شاة وكم أعد من طعام؟ لا، الأمر أيسر من ذلك. كانت في حياتهم بساطة وعفوية، كان الطعام الذي أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وحبس عليه النبي صلى الله عليه وسلم خزيرة، والخزيرة هي بحسب تعبيرنا الآن شوربة الدقيق فيها قطع صغيرة من اللحم. يطبخ هذا اللحم الذي قطع قطعا صغيرة، ومعنى ذلك أنه لحم يسير، حتى إذا نضج سكب عليه الدقيق ثم احتسوه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نضج هذه الخزيرة. في فترة الانتظار، أو حسب تعبير عتبان رضي الله عنه، فترة احتباس النبي صلى الله عليه وسلم، حبسنا رسول الله، في هذه الفترة انتشر الخبر في الحي: رسول الله في بيت عتبان، بيت عتبان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من سمع الخبر من رجال الحي أتى إلى بيت عتبان ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لتتروى العيون المتشوقة المحبة الضامية لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتروى من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا ويأتي هذا ويأتي هذا، وإذا في بيت عثمان عتبان منتدى. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي. اجتمعوا في بيت عتبان. أتخيل المجلس، أتخيل العيون التي تشع الحب منها، أتخيل استنارة المجلس وإشراقه بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخيل نظرات عتبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحب، وإلى أضيافه بابتهاج: ها رسول الله في بيتي، ها رسول الله يخط مصلاي ويحدد مسجدي في بيتي. يا لله، بعواطف الحب والتواد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيها في نفوس أصحابه، كان حضور النبي صلى الله عليه وسلم عميق في تلك النفوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المغناطيس الجاذب. بمجرد أن جلس في بيت عتبان حتى ثاب أهل الحي. يا لله، ما هذا الحب الذي أنبته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القلوب؟ إنها هذه اللمسات الكريمة، إجابة دعوة، إشراقة ابتسامة، تحقيق طلب، حضور عميق للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك النفوس. بيوتهم استنارت بزياراته، مجالسهم استنارت بحضوره، تروت أسماعهم من حديثه المبارك الطيب، تروت عيونهم من النظر إلى محياه، إلى ذاك المحيا الكريم. مشهد المجلس يملأ قلبي حنين إلى تلك المجالس، فكيف إذا كنا فيها؟ كيف إذا رويناها ونحن في تلك الرباع وفي تلك الدور وفي تلك المواضع؟ ما أعذب الحديث عن الحبيب في بلد الحبيب، وما أعذب أخبار الأنصار في دور الأنصار. دار الحديث. وبدأ بعض الصحابة يتفقد بعضهم بعضا، فقال رجل منهم: أين مالك بن الدخيش؟ لم يحضر معنا. فقال رجل في المجلس: ذاك منافق. مدام ما حضر الرسول في بيت عتبان فهذه علامة من علامات أخرى على أنه منافق. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه حاضرون في قلب حاضرهم وغائبهم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الذب عنه، مع أنه في دار قومه، دار راطه، دار عشيرته، هو الذي يتولى الذب عنه، فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإعلان يضع حضارا وحياطة ومنعة لكل من شهد أن لا إله إلا الله، فلا يجوز لنا انتهاك هذه الحرمة ولا تخطي هذا الحضار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عصمة لكل مسلم. ودعوني وأنا أختم الكلام عن هذا المجلس الطيب المبارك أن أشير إلى بعض عجائبه. فمن عجائب هذا المجلس إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عتبان باللافتة العريضة، شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يذكره بعمل من خاصة المؤمنين، من أعمال خاصة المؤمنين، لم يذكر مالك بن الدخشن بعمل من أعمال الخاصة، لم يذكره بقيام، لم يذكره بصيام، لم يذكره بجهاد، ذكره بشهادة أن لا إله إلا الله، ليبين أن شهادة أن لا إله إلا الله عصمة منعة. وإلا فإن مالك بن الدخشن قد شهد بدرا وقد اعتصم من النفاق كل من شهد بدرا، وهذا يبين لنا عظمة لا إله إلا الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن اللافتة: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ بلى يا رسول الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشيء الثاني أحبابي إن الشبهة التي جعلت بعض الصحابة يتهم مالك بن الدخشن بالنفاق هي ما قالوا، قالوا: يا رسول الله إنا لا نرى وجه إلا إلى المنافقين، يعني تعاملاتهم مع المنافقين. والحقيقة إن تعامل مالك بن الدخشن مع المنافقين هو الشيء الطبيعي، لأن المنافقين هم جزء من قبائل الأنصار، والتعامل معهم سبب لعلاجهم من النفاق، وبذلك انحسر النفاق وتلاشى ولم يبقى إلا في النفوس المريضة الموبوءة. أما الذين شرقوا بالنفاق أول ما شرقوا فقد تعافوا منه بهذه المعاملة وبهذه الخلطة. فالأصل في المجتمع هو التواصل وليس التشطر. العجيبة الثالثة أنه عندما بني مسجد الضرار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه وتدميره أرسل رجلين يحرقانه، أحد الرجلين مالك بن الدخشن الذي اتهم بالنفاق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على يديه تدمير مسجد المنافقين، تدمير مسجد الضرار وتحريقه. هل يمكن أن يرسل النبي منافقاً لتدمير مسجد النفاق؟ إن هذه براءة وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بزكاء مالك بن الدخشن. أما العجيبة الرابعة والتي أختم بها العجائب، وقد كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عجبا، فإني أتخيل أن أكثركم وهو يستمع لهذا الحديث يتخيل عتبان بن مالك شيخا كبيرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أضر، وأن عتبان كان رجلا كبير السن ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم. المفاجأة لكم أحبابي أن عتبان بن مالك قد عاش بعد هذه المأدبة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها قرابة 60 سنة، فقد توفي عتبان في 60 من الهجرة، والضرر الذي أصابه لم يكن بسبب الكبر لكن ضعف بصر. أتخيل عمره عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 30، وأنه قد فسح في عمره فتوفي قرابة 90، 60 من الهجرة. رضي الله عن عتبان وأرضاه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين أكرمهم الله